أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن Oh. إنما يريد والخاص والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول الله

لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي.